الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله تعالى الدرس الزائد في نفس الوقت بعد العشاء نكمل فيه إن شاء الله تعالى ونجيب عن الأسئلة. غدا نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. وفق الله الجميع وحبه الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.